بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، ليلة القدر، رسالة لطيفة للشيخ أبي الحسن محمد بن حسن بن عباس حفظه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. يقول فيها: ليلة القدر. القدر والقدر واحد، إلا أنه بالتسكين مصدر وبالفتح اسم. وليلة القدر عند المحبين هي ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه. من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفا وثمانين سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنه رزق أعمارا كثيرة. وهي ليلة مباركة التي أنزل الله فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجما بعد نجم، أي في أوقات متفرقة على قدر الحاجة إليه. فكان بين أوله وآخره 23 سنة، وسماها الله تبارك وتعالى مباركة لنزول القرآن فيها ولثبات الخير فيها ودوامه. والبركة في اللغة الثبات والدوام. وسماها الله مباركة لما يعطي الله فيها من المنازل، ويغفر من الخطايا، ويقسم من الحظوظ، ويبث من الرحمة، وينير من الخير. وقد ثبتت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى سماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزل منه حتى جمعه، ثم قرأ وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين، وتلا ابن عباس هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال: نزل متفرقا. وعن الشعبي في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. قال الشعبي: إن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في ليلة القدر. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة، وهو مصدر من قولهم: قدر الله عليه هذا الأمر، فهو يقدر قدرا. قال الثعلبي: إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، فوضعه في بيت العزة وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان جبريل يتنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام نجوما، فكان بين أوله إلى آخره 23 سنة. أجمع المفسرون على أن المراد بهذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. والحق أن فيه خلاف ولكنه ضعيف. وخلاصة هذه الأقوال أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وفيها ابتدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: لابن عربي المالكي بعض الملاحظات على ما سبق ذكرها عند القرطبي في تفسير سورة القدر. إشكال وجوابه: إن قال قائل: لما لم يقل إنا أنزلناه إلى السماء الدنيا؟ لأن إطلاقه يقصد قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يوهم الإنزال إلى الأرض. والجواب أن إنزاله إلى السماء الدنيا كإنزاله إلى الأرض، لأن الله سبحانه إذا شرع في أمر أتمه. ومثال ذلك كغائب جاء إلى نواحي البلد فيقال عنه: جاء فلان. ولأن السماء الدنيا كالمشترك بيننا وبين الملائكة، فهي لهم مسكن ولنا سقف وزينة، كما قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فإنزاله القرآن هناك كإنزاله هاهنا. اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة على أقوال. الأول: قيل القدر هنا التضييق، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، قاله الخليل بن أحمد. ولعل الخليل أخذه من قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. قلت: ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي رواه ابن الخزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. الثاني المراد به التعظيم كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. قلت: والكل صواب إن شاء الله. وهذه أقوال أئمة السلف شاهدة على هذا المعنى. قال الزهري: هي ليلة العظمة والشرف، من قول الناس لفلان عند الأمير قدر أي جاه ومنزلة، ويقال قدرت فلانا أي عظمته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما أعظم الله حق تعظيمه. قال أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أدركها وأحياها. وقيل لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الله تعالى لكونه مقبولا فيها. ومراد الثعلبي بالعمل الصالح الخالص لله والموافق للسنة، وهذا الذي يرجى له القبول، ولا نجزم بأنه عمل مقبول عند الله، ولكن نرجو ونطمع في كرم الله. عن أبي بكر الوراق: سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على أمة لها قدر، ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظة القدر في هذه السورة 3 مرات لهذا السبب. وقال سهل بن عبد الله: لأن الله سبحانه يقدر الرحمة فيها على عباده المؤمنين. قلت: هذا التخصيص فيه نظر. وقيل: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ملائكة أولو قدر وذو غطر. الثالث: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال وهو التقدير. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والمعنى: تقدر فيها أحكام تلك السنة، لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فسميت ليلة القدر لما يقدر فيها من الأقدار وما يكون في تلك السنة من الأرزاق والآجال. قال مقاتل في قوله تعالى: من كل أمر، يعني بكل أمر قدره الله وقضاه فيما يكون في تلك السنة. وروى عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم هذا المعنى. وعن مجاهد: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال: ليلة الحكم. وعن عكرمة قال: يكتب حجاج بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم، فما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد. ومنحوه عن سعيد بن جبير قال: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وعن ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل الحسن وأنا أسمع: رأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم، والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: هي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة، وهو مصدر من قولهم: قدر الله علي هذا الأمر، فهو يقدر قدرا. قال الثعلبي: قال أكثر العلماء: هي ليلة الحكم والفصل، يقضي الله عز وجل فيها قضاء السنة. قالوا: وهي الليلة التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إشكال وجوابه: إن قال قائل: ألم يقدر الله مقادير الخلق؟ إن قال قائل: ألم يقدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف نجمع بينه وبين ما سبق؟ والجواب: قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: نعم. قيل: فما معنى ليلة القدر؟ فقال: سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. قال الواحدي: معنى القدر في تلك الليلة بيان ما يكون في السنة للملائكة لابتداء التقدير. قال الرازي:

وفي معنى ذلك أقاويل. أحدها أنه كان رجل في بني إسرائيل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو حتى يمسي، ففعل ذلك 1000 شهر، فأخبر الله تعالى أن قيام ليلة القدر خير من عمل ذلك الرجل 1000 شهر. رواه ابن أبي نجيح ومجاهد. الثاني أن ملك سليمان كان 500 شهر، وملك ذي القرنين كان 500 شهر، فصار ملكهما 1000 شهر، فجعل العمل في ليلة القدر خيرا من زمان ملكهما. الثالث ليلة القدر خير من عمر 1000 شهر، قاله الربيع عن مجاهد قال عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر، الطبري. عن قتادة خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، قال الطبري أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال عمل في ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، قلت وهو قول الفراء، وقال ابن كثير هو الصواب لا ما عدا. قال الثعلبي قال المفسرون معناه عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. قال الخطابي ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، لأن الشيء لا يكون خيرا من نفسه ومن عدة أمثاله معه. ونقل هذا المعنى عن غير واحد أيضا. اختلفوا في الحكمة الموجبة لهذا العدد 1000 شهر، وقيل إن الرجل فيما مضى لا يستحق أن يقال له فلان عابد حتى يعبد الله 1000 شهر، وهي 83 سنة و4 أشهر، فجعل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة خيرا من 1000 شهر كانوا يعبدون فيه. قال أبو بكر الوراق كان ملك سليمان عليه السلام 500 شهر، وملك ذي القرنين 500 شهر، فيحتمل أن يكون معنى الآية ليلة القدر خير لمن أدركها من مملكة سليمان وذي القرنين عليهما السلام. ماذا يصنع من رأى في منامه ليلة القدر؟ قال النوردي يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو بإخلاص ونية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا، ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن رأيت ليلة القدر بماذا أدعو؟ فقال تسألي الله العافية في الدنيا والآخرة. واستنبط السكي الكبير في الحلبيات من هذه القصة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر بعد أن رآها في منامه استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها، قال ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدر له، فيستحب اتباعه في ذلك، والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب، ومن جهة أن لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل على الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ما يستحب فعله في العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر؟ ليلة القدر غنيمة سنوية وموسم من مواسم الطاعات، سويعات من اغتنمها وتقبلها الله منه تغير مسار حياته بإذن الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأي كرم أعظم من هذا؟ تغفر صغائر العمر كله في ليلة. وكما قال ابن عمر عن سعد الجمعة إن طلب حاجة في يوم لأمر يسير. وكذا نقول هنا إن قيام ليلة لتمحو ما مضى من الذنوب لشيء يسير. والمحروم من هرم خير هذه الليلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها ليدرك هذه الليلة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر وأحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، ولمسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قولها شد مئزره معناه هجران النساء، ويحتمل أن تكون قد أرادت أيضا الجد في العبادة. وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك صحبه الكرام، فكان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية، هذا في الأيام العادية، فما بالك بالعشر. وتبعه ولده عبد الله فكان يوقظ أهله في العشر الأواخر. واقتفى تابع هذه الأمة صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فكان إبراهيم النخعي يختم القرآن في شهر رمضان في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم في ليلتين واغتسل كل ليلة. واقتفى أثر التابعين أئمة الإسلام. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا. وسلف الأمة كانوا يجتهدون في قيام الليل في الأيام العادية، فما ظنك بالعشر الأواخر والتي هي موسم الطاعات السنوي؟ ولكنهم كانوا يخفون عبادتهم، فإن لم تجد كثرة النقل عنهم فهذا سببه. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. ومما يستحب في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، وأفردته بمؤلف لطيف ولله الحمد والمنة، جمعت فيه ما يسر الناظرين بفضل الله وكرمه وحوله وقوته. ويستحب أيضا الاغتسال كل ليلة، وأن يلبس المسلم أفضل ثيابه. قال ابن جرير الطبري: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجل ليلة القدر. قال ثابت: كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قال ابن رجب: يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر: الله أحق أن يتزين له، ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا. وإن كان لا يصلح لمناجاة الملك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما، خصوصا لملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. يا من ضاع عمره بلا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. أدعية ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. والعفو من أسماء الله تعالى، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه، يشير إلى أنه ابتلي كثير من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو، فإنه يحب العفو. وقد امتثلت عائشة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن بريدة قال: قالت عائشة: لو علمت أي ليلة ليلة القدر كان أكثر دعائي فيها أسأل الله العفو والعافية. وقال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. قال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق. انتهى. ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. لو قام المضربون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وافي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله واعطفي، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقيل البائس الأضعف. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى بر عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كثير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنك عفو عن الذنب، يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلف، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرف، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا، رب عفو وعافه فلا أنت أولى من عفا. قال الموردي: يدعو بإخلاص ونية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا، ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن رأيت ليلة القدر بماذا أدعو؟ فقال: تسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هل كانت ليلة القدر في الأمم السابقة؟ نقل الخطابي الإجماع على أنها خاصة بهذه الأمة، والصواب أن المسألة فيها خلاف، ويكفي لرد هذا الإجماع ورود حديث بضد معناه. قال الجويني: اختلف العلماء في هذه المسألة، والمختار عندنا أن ليلة القدر مختصة بهذه الأمة، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس لأمته وقاتل في سبيل الله ألف شهر لا ينزعها، فاستعظمت الصحابة ذلك وتمنوا أن يكون لهم مثل هذا العمر وهذه القوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فدل هذا على تخصيص هذه الأمة بها. قال ابن عراقي: وقد خص الله تعالى بها هذه الأمة فلم تكن لمن قبلهم على صحيح المشهور. قال ابن حجر: قال بعض العلماء: ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور، وحكاه صاحب العدة من الشافعية، ورجحه وهو معترض بحديث أبي ذر عند النسائي، حيث قال فيه: قلت يا رسول الله، أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: لا، بل هي باقية، وعمدتهم قول مالك في الموطأ: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية، فأعطاه الله ليلة القدر وهذا يحتمل التأويل، فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر. وحديث أبي ذر الذي قصده ابن حجر عن مردد أو أبي مردد عن أبيه قال: كنت جالسا مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى، فسئل عن ليلة القدر فقال: كنت أسأل الناس، أي أكثرهم سؤالا، عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، ليلة القدر هي شيء يكون على عهد الأنبياء عليهم السلام، ينزل فيها، فإذا قبضوا رفعت. قال: لا، بل هي إلى يوم القيامة. قال الحافظ: وحديث أبي ذر هذا حديث حسن. وقول مالك هو عن مالك أنه سمع من يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس، فقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من الأعمال مثل التي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسند ولا مرسلا. ذكر اختلاف العلماء في وقتها وأي ليلة هي. وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا حتى وصلت إلى قرابة الخمسين قولا، ولعل الحكمة في ذلك الاختلاف ما ذكره الرازي فقال: أخفى الله هذه الليلة لوجوه، أحدها أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياء، فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغب في الكل، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترز عن الكل، وأخفى وليه فيما بين الناس حتى يعظم الكل، وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغ في كل الدعوات، وأخفى الاسم الأعظم ليعظم كل الأسماء، وأخفى في الصلاة الوسطى ليحافظ على الكل، وأخفى وقت الموت ليخاف المكلف، فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان. ثانيها كأنه تعالى يقول: لو عينت ليلة القدر وأنا عالم بتجاسركم على المعصية، فربما دعتك الشهوة في تلك الليلة إلى المعصية فوقعت في الذنب، فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك لا عدم علمك، فلهذا السبب أخفيتها عليك. ثالثها أني أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في طلبها فيكتسب ثواب الاجتهاد. رابعها أن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر فإنه يجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان، على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيباهي الله تعالى بهم ملائكته ويقول: كنتم تقولون فيهم يفسدون ويسفكون الدماء، فهذا جده واجتهاده في الليلة المظنونة، فكيف لو جعلتها معلومة له، فحينئذ يظهر سر قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. أقوال العلماء في تحديد ليلة القدر. القول الأول: إنما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، روي ذلك عن أبي حنيفة والرافضة. قال الحافظ بن حجر: قال قوم: ليلة القدر رفعت أصلا ورأسا. حكاه المتولي في التتمة عن الروافض، والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية، وكأنه خطأ منه، والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة. الرد على هذا القول: قال النووي: أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال ابن الملقن: أجمع من يعتد به أنها باقية إلى يوم القيامة. قال الجويني: ذهب بعض العلماء إلى أنها رفعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبعد المذاهب. أما نسبته إلى الحنفية فقد قال العيني وهو من الحنفية: هذا النقل عن الحنفية غير صحيح. روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس: قلت لأبي هريرة: زعم أن ليلة القدر رفعت؟ قال: كذب من قال ذلك. ومن طريق عبد الله بن شريك قال: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها، فأراد زر بن حبيش أن يعصبه فمنعه قومه. شبهة وجوابها: إن قال قائل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت؟ الجواب عليه: قال أبو بكر ابن خزيمة: فرفعت يعني معرفتي بتلك الليلة. قال ابن رشد: الجد الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم والدين أنها لم ترفع جملة، وإنما رفع علم تعيينها في ليلة بعينها، وذلك بين من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاح رجلان فرفعت. فرفعت فالتمزوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فلو رفعت جملة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها. قال ابن عطية: وروي عن أبي حنيفة وقوم أن ليلة القدر رفعت، وهذا قول مردود، وإنما رفعت عينها. قال العيني: شذ قوم فقالوا رفعت ليلة القدر، وهذا غلط، لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمرهم بالتماسها. ولا يقال كيف يؤمر بطلب ما رفع علمه، لأننا نقول المراد طلب التعبد في مضانها، وربما يقع العمل مصادفا لها، لا أنه مأمور بطلب العلم بعينها. والأوجه أن يقال رفعت من قلبي بمعنى نسيتها، يدل عليه ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي سعيد: فجاء رجلان يحتقنان بتشديد القاف، أي يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان فنسيتها. ويعلم من حديث عبادة أن سبب الرفع التلاحي، ومن حديث أبي سعيد هو النسيان. قال ابن تيمية: يدل على عدم رفع ليلة القدر قوله: وعسى أن يكون خيرا. وارتفاع بركة ليلة القدر لا خير فيه للأمة بخلاف نسيانها، فإنه قد يكون فيه خير للاجتهاد في العشر كله. وقوله بعد ذلك: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، ولولا أنها موجودة بعد هذا الرفع لم تلتمس. قلت: وإجماع الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على عدم رفعها، وهذا القول مردود غير معتبر بالإجماع. القول الثاني أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاه الفاكهاني، وهذا القول مهجور وهو شبيه من القول الأول. القول الثالث: ليلة القدر غير مختصة برمضان، فقد تكون في جميع السنة، وهذا القول رواية عن ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه. قال ابن الهمام عن أبي حنيفة أنها في رمضان، فلا يدرى أي ليلة هي، وقد تتقدم وتتأخر، وعندهما كذلك، إلا أنها معينة لا تتقدم ولا تتأخر، هكذا النقل عنهم في المنظومة والشروح. وفي فتاوى قاضي خان قال: وفي المشهور عنه أنها تدور في السنة وتكون في غيره، فجعل ذلك رواية، وهي إحدى روايات عن ابن مسعود قال: من يقم الحول كله يصبها. قال: فبلغ ذلك أبي بن كعب فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه علم أنها في شهر رمضان، ولكن أراد أن لا يتكل الناس، وهو قول مشهور عن الحنفية. ذكر في البحر عن الخانية أن المشهور عن الإمام أبي حنيفة أنها تدور، أي في السنة كلها، قد تكون في رمضان وقد تكون في غيره. قلت: وهذا القول يخالف ما عليه جماهير الأمة، والقول بأنها في رمضان مما ينبغي القطع به، وكل ما سيأتي من أحاديث وآثار يشهد بذلك. قال الثعلبي وابن قدامة والقرطبي: الجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان في كل عام. قال ابن عبد البر: أكثر الأحاديث أنها في الوتر من العشر الأواخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ليلة القدر: أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم. قال ابن حجر وهم أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. وعن ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم، والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان. قال ابن حزم: وبرهان قولنا أنها في رمضان خاصة دون سائر العام قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فصح أنه أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان، فصح ضرورة أنها في رمضان لا في غيره، وإذ لو كانت في غيره لكان كلامه تعالى ينقض بعضه بعضا بالمحال، وهذا ما لا يظنه مسلم. المحلى. وبنحوه ابن قدامة في المغني، ونسب هذا القول ابن عمر. القول الرابع: ليلة القدر قد تكون في أي ليلة من رمضان، قال به ابن عمر، ونقل عن أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: ليلة القدر تكون في شهر رمضان لا في غيره، لكنها تتقدم وتتأخر. وقال أبو يوسف ومحمد: تكون في شهر رمضان في ليلة واحدة، لا تتقدم ولا تتأخر. وقال ابن حجر: وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية، ورجحه السبكي في شرح المنهاج، وحكاه ابن الحاج برواية، وقال السروجي في شرح الهداية قول أبي حنيفة: إنها تنتقل في جميع رمضان، وقال صاحبه: إنها في ليلة معينة منهم مهمة، وكذا قال النسفي في المنظومة، وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فبري. قلت: وهذا القول يخالف الأحاديث ويخالف ما عليه جماهير العلماء، ويكفي لرده على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، ولو كانت ليلة القدر في غيره لأخبرنا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: من يقول إن ليلة القدر تستدير الشهر كله ولا تختص بالعشر الأواخر وهو قول ضعيف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده في قوله: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. القول الخامس أنها أول ليلة من شهر رمضان، حكي ذلك عن أبي رزين العقيلي الصحابي، وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضان. قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحدا قال ذلك غيره، لا نعلم أحدا قال ذلك غيره. وهذا القول مردود لنفس الأسباب السابقة. وهل يعقل أن الحق لا يعرفه في الأمة إلا شخص واحد؟ القول السادس أنها الليلة السابعة عشرة من رمضان. قال عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو 21 أو 23. وقال الحسن: هي ليلة 17، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. وهذا القول مردود لنفس الأسباب السابقة. والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا مما ينبغي القطع به وعدم التشاغل بما سواه. والدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير: التمسوا، وفي رواية: تحرزوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. رواه مسلم. قال النووي: العشر الغوابر يعني البواقي وهي الأواخر. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر. وبالغ الماوردي فقال: لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن حزم: ليلة القدر واحدة في العام في كل عام، في شهر رمضان خاصة، في العشر الأواخر خاصة. قال الثعلبي والقرطبي: الصحيح أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال ابن عطية: من يقول إن ليلة القدر تستدير الشهر كله ولا تختص بالعشر الأواخر وهو قول ضعيف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده في قوله: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. قال ابن تيمية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويجتهد في العبادة فيه ما لا يجتهد في سائر الشهر، ويشد المئزر ويعتزل أهله ويوقظهم فيه، وهذا كله يقتضي اختصاصه بما لا يشركه فيه سائر ليالي الشهر، وأنه أفضل الأعشار، فلا يجوز أن تكون ليلة القدر في غيره لأن عشرها أفضل الأعشار. وكل ما سبق من أقوال في تحديد ليلة القدر بأنها خارج شاء العشر الأواخر من رمضان يكاد أن يكون مهجورا اليوم، فلا داعي للإطالة في رده. والأقوال التالية كلها ممكنة. القول الأول: ليلة القدر هي 21. وجه هذا القول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشرة، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنزيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه البخاري. قال مالك: أرى والله أعلم أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة 21. وقال عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو 21 أو 23. وقال القاضي عياض: روي عن علي وابن مسعود أنها ليلة 21. وقال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال الجويني والقرطبي ذهب الشافعي إلى أنها في العشر الأخير وميله إلى أنها ليلة 21. قال الخطيب الشربيني وأميل الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة 21 أو 23 منه، يدل لأول خبر الصحيحين والذي قاله الأكثرون أن ميله إلى أنها ليلة 21 لا غير. القول الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبنى له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالذي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال قضى عياض جعل أبو سعيد في ظاهر تأويله التاسعة ليلة 22 والسابعة ليلة 24، وهذا على تمام الشهر. عن حديث عبد الله بن أليس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 فقال كم الليلة؟ قلت ليلة 22، فقال هي الليلة أو القابلة. القول الثالث الليلة 23 منها. عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، رواه البخاري. قال مالك أرى والله أعلم أنه أراد بالسابعة ليلة 23. قال عبد الله بن أنيس الجهني يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فأمرني بليلة أنزل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قلنا مضى 22 وبقي 8. قال لا بل بقي 7. قالوا لا بل بقي 8. قال لا بل بقي 7. قالوا لا بل بقي 8. قال لا بل بقي 7. الشهر 29. ثم قال بيده حتى عد 29 ثم قال التمسوها الليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وكان يسألني معهم مع الأكابر منهم وقال لي لا تتكلم حتى يتكلموا، فقال علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر وطلبوها في العشر الأواخر وترا، ففي أي الوتر ترون؟ قال فأكثر القوم في الوتر، فقال ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قال قلت إن شئت تكلمت برأيي. قال عن رأيك أسألك. قال قلت رأيت الله عز وجل أكثر ذكر السبع في القرآن، وذكر السماوات 7 والأراضين 7 والطواف 7 والجمار 7 في الحج، وما شاء الله من ذلك، خلق الإنسان من 7 وجعل رزقه في 7، فقال كل ما ذكرت عرفت، فما قولك خلق الإنسان من 7 وجعل رزقه من 7؟ قال قلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله خلقا آخر، ثم قرأت أنا صببنا الماء صبا إلى قوله وفاكهة وأبا، والأب مما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، فما أراها إلا ليلة 23 لسبع بقين. فقال عمر غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. قال ابن رجب رواه ابن عبد البر بإسناد صحيح. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال ليلة القدر ليلة 23. وعن الأسود قال كانت عائشة توقظنا ليلة 23 من رمضان. وكان علي يتحرى ليلة القدر ليلة 29 و23. قال عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو 21 أو 23. وعن صنابحي قال: سألت بلالا عن ليلة القدر قال: ليلة القدر 23. وروى إسحاق في مسنده من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعة: وكان أيوب يغتسل ليلة 23 ويمس الطيب. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينضح على أهله الماء ليلة 23. وروى عبد الرزاق من طريق يونس بن سيف: سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قول القوم على أنها ليلة 23. ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 23. وقال الشافعي رحمه الله: في بعض المواضع هي ليلة 21 أو ليلة 23. القول الرابع: ليلة القدر ليلة 24. وجه هذا القول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال: قلت يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما 9 والـ7 والـ5؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي 9، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7. قال زيد بن ثابت: هي ليلة 24. عن وثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل الفرقان لـ24 خالت من رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوا ليلة 24. قال القاضي عياض: قيل ليلة 24، وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس وبلال. قلت: أما قول بلال فقد رواه أحمد في مسنده وفي سنده ابن لهيعة، وقال الحافظ: أخطأ ابن لهيعة في رفعه. قال الحسن: رقبت الشمس 20 سنة ليلة 24 فكانت تطلع لا شعاع لها. القول الخامس: ليلة القدر ليلة 25. وجه هذا القول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 والـ7 والـ5. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 والـ7 والـ5. أخرجه أحمد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. قال مالك: أرى والله أعلم أنه أراد بالخامسة ليلة 25 المدونة، وقال به أبو بكر. القول السادس: ليلة القدر ليلة 27. وجه هذا القول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال: قلت يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما 9 والـ7 والـ5؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي 9، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. القول السابع: ليلة القدر ليلة 27. وهذا أشهر الأقوال على الإطلاق عند الخاصة والعامة، وقال بهذا القول علي وعائشة وأبي بن كعب ومعاوية. ادعى الروياني في الحلية أنه قول أكثر العلماء، وقال القرطبي الذي عليه معظم العلماء أنها ليلة 27. قال الخطيب الشربيني: قال ابن عباس وأبي هي ليلة 27، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر: هذا القول هو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة، وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه، كما أخرجه مسلم. وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. وعن زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في 10 الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27، فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. رواه مسلم. وعن ابن عباس أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عريض يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر، فقال عليك بالسابعة. وقال ابن رجب إسناده على شرط البخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، والأصح أنه موقوف على معاوية. قال الماوردي أما ابن عباس فإنه استدل بأن اعتبر كلمات السورة فوجدها 30 كلمة بعدد ليالي الشهر، ثم وجد الإشارة بقوله سلام هي. وقال أيضا أبو بكر الوراق إن الله سبحانه قسم كلمات هذه السورة على ليالي شهر رمضان، فلما بلغ 27 أشار إليها فقال هي. قال القرطبي وأيضا فإن ليلة القدر كرر ذكرها 3 مرات وهي 9 أحرف فتجيء 27. قلت وهذا تكلف لا داعي له. ورحم الله ابن حزم حيث قال ومن طرائف الوسواس احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة 27 بقول الله تعالى سلام هي، قال فلفظة هي 27 من السورة. فقال ابن حزم كلاما حاصله أن من قال هذا القول فقد ادعى بأنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عطية هذا من ملح التفسير لا من متين العلم. قال ابن رجب وهو كما قال. قلت ومما ينبغي التنبه له احتمال الخطأ في رؤية الهلال فيحتاط يوما قبلها ويوما بعدها. القول الثامن ليلة القدر ليلة 28. وجه هذا القول عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قلت وهي 3 تبقى إن كان الشهر 30 يوما. القول التاسع ليلة القدر ليلة 29. عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة. رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. إذا كان الشهر 29 يوما فليلة 29 هي آخر ليلة. القول العاشر ليلة القدر آخر ليلة. عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين وآخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ليلة القدر في آخر ليلة. خلاصة البحث. 1. ليلة القدر تنتقل بين ليالي العشر الأخير، وأنها تطلب في الأشفاع والأوتار على حد سواء، وهي أرجى في الأوتار من الأشفاع، أرجى في ليالي 7 الأواخر، وأرجى ليلة هي ليلة 27. الدليل على أن ليلة القدر تطلب في الأشفاع كما تطلب في الليالي الوترية. فاختلف في قول النبي عليه الصلاة والسلام فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5، فقيل إنها معدودة من أول العشر، وأن المراد بذلك في 5 والـ7 والـ9، لأن الواو لا توجب رتبة، فالتاسعة ليلة 29 والسابعة ليلة 27 والخامسة ليلة 25، وقيل إنها معدودة من آخر عشر، وأن التاسعة ليلة 21 والسابعة ليلة 23 والخامسة ليلة 25، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله. ودليله على ذلك أن الأظهر في الواو الترتيب، وإن كانت قد ترد للمساواة دون الترتيب، ولا يختلف ذلك في نقصان الشهر وكماله، لأن من حسب ذلك على نقصان الشهر عد 9 والـ7 والـ5، ومن حسب ذلك على كماله لم يعد 9 والـ7 والـ5، وقال معنى ذلك لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى. وحسابه على نقصان الشهر أظهر، لأن الشهر 29 يوما، واليوم 30 ليس من الشهر بيقين، قد يكون وقد لا يكون، ولا يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسب ذلك على كمال الشهر ولا على ما ينكشف من نقصانه أو كماله، لأنه لو أراد أن يحسب على كماله لكان ذلك حظا منه على التماسها في غير الأوتار، وهو إنما حظ على تحريها في كل وتر على ما جاء في غير هذا الحديث. ولو أراد أن يحسب على ما ينكشف عليه الشهر من نقصانه أو إتمامه لكان قد أمر بما لا يصح امتثاله إلا بعد فواته، فلم يبق إلا أنه أراد أن يحسب ذلك على نقصانه، إلا أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم أبهم مراده من ذلك لتلتمس الليلة في جميع ليالي العشر، وهو بعيد من التأويل، إذ لا بد أن يكون لقوله التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة زيادة فائدة على قوله التمسوها في العشر الأواخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذهب ابن حبيب إلى أن تتحرى الليلة في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله، وذلك بعيد على ما أوردناه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وروي ذلك عن ابن عباس أنه كان يحيي ليلة 23 و24 على هذا، وقال إنها لسبع بقين تماما، يريد لسبع بقين على تمام الشهر بليلة 24 التي كان يحييها أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما بقي منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر فلا يعلم قبله، فإن كان تاما كانت الليالي المأمور بها بطلبها أشفاعا، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر. 2- ليلة القدر في الأوتار أرجى من الأشفاع. قال الترمذي أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. قال ابن عبد البر أكثر الأحاديث أنها في الوتر من العشر الأواخر. وقال أحمد ليلة القدر في العشر الأواخر وفي وتر من الليالي لا يخطئ إن شاء الله. وقال ابن حجر أرجح الأقوال أن ليلة القدر في أوتار العشر، وصار إلى هذا القول أبو ثور والمزلي وابن خزيمة. وقال القاضي في المجرد أوكاد ليالي الوتر لثلاث باقين وسبع باقين وتسع باقين، والظاهر أنها إحدى هذه الليالي الثلاث. قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة الجمعة فهي أرجى من غيرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولمسلم قال أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. تواطأت بمعنى توافقت، وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤية وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. 3- ليلة القدر تنتقل بين الليالي. والدليل على ذلك عن أبي قلابة قال ليلة القدر تجول في ليالي العشر كلها. قال القاضي عياض ليلة القدر ليست في ليلة معينة أبدا، وإنما تنتقل في الأعوام، ونحو هذا قول مالك والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، إنها تنتقل في العشر. قال ابن خزيمة ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر. قال ابن عبد البر التمسوها في كل وتر، فهذا يدل على أن ليلة القدر تنتقل. قال ابن رشد الجد ليلة القدر ليست في ليلة بعينها وتنتقل في الأعوام، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم، وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب والله أعلم، لأن الأحاديث كلها تستعمل على هذا، واستعمالها كلها أولى من استعمال بعضها واطراح سائلها، لا سيما وهي كلها أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها لأحد، فيحمل حديث أبي سعيد الخدري على ذلك العام بعينه، وحديث عبد الله بن أنيس على ذلك العام بعينه، وأمره صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر الأواخر من رمضان على ذلك العام بعينه بدليل ما روي أنها قد تكون في العشر الأوسط، وأمره بالتماسها في السبع الأواخر في ذلك العام بعينه دون ما سواه من الأعوام، إذ قد تكون في بقية العشر الأواخر على ما صح عنه في الأمر بالتماسها في العشر الأواخر وفي العشر الوسط على ما جاء في ذلك أيضا. قلت محمد المشهور عن الشافعي أنها ثابت إما 21 وهو الأشهر عنه أو 23، حكى الترمذي في جامعه عن الشافعي رحمه الله أنه قال في اختلاف الأحاديث في ذلك: كان هذا عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسوها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قلت: محمد، وهذا النقل عن الشافعي يفهم منه أن ليلة القدر متنقلة، وهذا ما نقله عنه غير واحد كابن رشد الجد والقرطبي كما سبق، ولعل هذا قوله في القديم. قال ابن تيمية: هذه الأحاديث كلها تقتضي أن تكون أنها تكون في هذه الليالي كلها، وقد كانت في عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي، فتكون متنقلة في الليالي العشر. وحكي هذا عن أحمد نفسه، وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من أصحابنا، ومن أصحابنا من قال إنها ليلة واحدة في كل سنة لا تتغير، وزعم أنه مقتضى كلام أحمد وليس بصحيح. وبكل حال فلا نجزم لليلة بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مهمة في العشر كما دلت عليه النصوص. وقال ابن تيمية أيضا: الصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل. قال ابن عطية: ليلة القدر مستديرة في أوتار العشر الأواخر من رمضان، هذا هو صحيح المعول عليه، وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهر، فينبغي لمرتقي بها أن يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر، لأن الأوتار مع كمال الشهر ليست الأوتار مع نقصانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لثالثة تبقى، لخامسة تبقى، لسابعة تبقى. وقال: التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة. وقال مالك: يريد بالتاسعة ليلة 21. وقال ابن حبيب: يريد مالك إذا كان الشهر ناقصا. فظاهر هذا أنه عليه السلام احتاط في كمال شهر ونقصانه، وهذا لا تتحصل معه الليلة إلا بعمارة العشر كلها. قال القرطبي: الحاصل من مجموع الأحاديث ومما استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة فيه، وبهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها، وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل عياض، فاعتمد عليه وتمسك به. قلت: المشهور عن الشافعي أنها ليلة 21 أو ليلة 23، وقد سبق التنبيه على هذا الأمر. قال ابن الملقن: ليلة القدر تتنقل، تكون في سنة في ليلة وفي أخرى في أخرى، وبهذا يجمع بين أحاديث الباب. وبه قال ابن خزيمة والمزني وهو قوي، وإليه ذهب مالك وأحمد وغيرهما. قال الخطيب الشربيني: قال المزني إنها منتقلة في ليالي العشر جمعا بين الأحاديث. قال في الروضة وهو قوي، وقال في المجموع إنه الظاهر المختار، لكن المذهب الأول. الباب الثالث: في علاماتها وأماراتها. علامات تعرف بها ليلة القدر. وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي، منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن ابن مسعود وزاد صافية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إنها صافية بلجة مشرقة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب أي نجم يرمى به فيها. وإن من أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. قال ابن كثير: هذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه نكارة. راجع تفسير ابن كثير سورة القدر. وعن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر، فإن صاحبنا يعني ابن مسعود سئل عنها فقال: من يقوم الحول يصيبها؟ قال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لقد علم أنها في رمضان، ولكنه كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا، والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قال: قلت أبا المنذر: أن علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لزر: ما الآية؟ قال: تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى ترتفع. ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر. وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا: ليلة القدر ليلة مطر وريح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد: لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ومن طريق الضحاك: يقبل الله التوبة فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها، وأن كل شيء يسجد فيها. قال الطبري: لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. وقال ابن عبد البر: لا علامة ليلة القدر في نفسها تعرف بها معرفة حقيقية كما تقول العامة. وفي الحديث: إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها، ولا يستطيع أن يصيب فيها أحدا بخبل، جراح، أو داء، أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. متفرقات. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وعن الضحاك أنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافر، هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر لا يخيبه أبدا. قال ابن رجب: إخواني، المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السهر، كم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم، نام وقلبه ذاكر، وهذا قام وقلبه فاجر. ويجتهد المسلم في ليلة القدر في يومها كما يجتهد في ليلتها. قال الشعبي: وليلتها كيومها ويومها كليلتها. وقال الشافعي في القديم: يجتهد في يومها كليلتها. ملخصات لأقوال العلماء في تعيين ليلة القدر. القول الأول: كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفعت. يروى عن أبي حنيفة وهو قول الروافض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت. القول الثاني: هي في ليالي السنة كلها، وقال ابن مسعود وأبو حنيفة، بدليل حديث ابن مسعود قال: من يقوم الحول كله يصيبها. القول الثالث: أنها في العشر الأواخر، وهو قول الجمهور، بدليل التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر. القول الرابع: هي ليلة السبع عشرة، وقول الحسن البصري، بدليل الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. القول الخامس: الليلة الحادية والعشرون، وقول أبي سعيد الخدري والشافعي. للحديث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان، فلما كانت 21 وهي التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. قال: ورأيتني أسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فأمطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. القول الثالث: أنها الليلة الثانية والعشرون. قال عياض: ما من ليلة إلا وقيل فيها أنها ليلة القدر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالذي تليها 22 وهي التاسعة. القول السابع: أنها الليلة الثالثة والعشرون، وقال عبد الله بن أنيس والشافعي، بدليل حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. القول الثامن أنها ليلة 24، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وبلال والحسن، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوا ليلة 24. القول الثامن أنها ليلة 25، قال به أبو بكر لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 و7 و5. قال مالك: أراد بالخامسة ليلة 25. القول التاسع أنها الليلة 26، قال عياض: ما من ليلة إلا وقيل فيها أنها ليلة القدر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 و7 و5. قال أبو سعيد الخدري: فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. القول العاشر أنها ليلة 27، وهو قول علي وعائشة وأبي ومعاوية والجمهور، لحديث ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: من كان متحريا فليتحرها في ليلة 27. القول الحادي عشر أنها ليلة 28، قال عياض: ما من ليلة إلا وقيل فيها أنها ليلة القدر، لحديث أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة، وهي ثالثة تبقى إن كان الشهر 30 يوما. القول الثاني عشر أنها الليلة 29، قال عياض: ما من ليلة إلا وقد قيل فيها أنها ليلة القدر، لحديث أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة، إذا كان الشهر 29 يوما فليلة 29 هي آخر ليلة. القول الثالث عشر أنها الليلة 30، قال عياض: ما من ليلة إلا وقيل فيها أنها ليلة القدر، حديث أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة، إذا كان الشهر 30 يوما فليلة 30 هي آخر ليلة. إلى هنا كانت هذه خاتمة الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.